وسلم الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استسلاما لنظرية الأستاذ آيه الله التبريزي يقول: ثم يقول الأستاذ أن جريان صاحبة الواحد لا يكثر منه إلا الواحد في الواحد الحقيقي البسيط من جميع الجهات، وهذا أمر كما تعلمون لا شك ولا نزاع فيه أن هذه القاعدة وهي قاعدة الواحد لا يكثر منه إلا الواحد والواحدون لا يكثر إلا من الواحد، هذه القاعدة عليكم السلام ورحمة الله، هذه القاعدة والقاعدة الثانية التي قلنا والواحد لا يكثر إلا من الواحد، هذه مما لا شك ولا ريب فيه إنما جاء بها الحكماء في الأمور الواقعية في الأمور التكوينية في باب العلل والمعلولات الحقيقية لا في باب الأمور الاعتبارية ولا في الماهيات. فإذن ما يقوله الأستاذ وما قاله بقية الأعلام من أن هذه القاعدة لا ربط لها بما نحن فيه، لأن ما نحن فيه من الواحد العنواني أي من الواحد الاعتباري، فوحدة الموضوع في علم الأصول من الوحدات العنوانية أي من الوحدات الاعتبارية، وكذلك وحدة الغرض، وحدة الغرض وحدة عنوانية أي أن المدونين بجهة خاصة كقول اللسان عن الخطأ مثلا في علم النحو دونوا علما بغاية معينة، وفي قول اللسان عن الخطأ فجعلوه علما واحدا في موضوع واحد وهي الكلمة. فإذا القاعدة الحكمية في الأمور التكوينية الواقعية العينية ولا ربط لها بما نحن فيه من الأمور الاعتبارية، فإن الأمور الاعتبارية الأغراض فيها الوحدة الاعتبارية، وكذلك الموضوع فيها يكون من الموضوعات التي وحدته وحدة اعتبارية أيضا. ثم يقول الأستاذ التبريزي أن هذه القاعدة في نفسها غير تامة، يعني أولا لا ربط لها بالمقام لأنها في الأمور التكوينية الواقعية الحيوية في العلة والمعلولة الحقيقية لا في الأمور الاعتبارية، وثانيا القاعدة في نفسها غير معتبرة، وقلنا أننا لا نتعرض لتصحيح هذه القاعدة ولا لإبطالها إلا من بعد بيان مطالب الأعلام إن شاء الله، سنبين هذه القاعدة ببيان حسن حتى نرى هل أن القاعدة في بابها صحيحة أو ليست صحيحة. الآن بسبب بيان مطالب الأعلام، ثم يقول أن هذه القاعدة في نفسها غير تامة، لأن هذه القاعدة لو تمت فجريانها في الفاعل الأسراري عليكم السلام ورحمة الله، فجريانها فينا في الفاعل الأسراري، هل توجد هذه الأمور؟ وقلنا فقط نريد البيان. يعتقد الفقهاء على خلاف مسلك الفلاسفة على أن هذه القاعدة وهي الواحد لا يكثر منه إلا الواحد يجب أن تكون في الفواعل الأسرارية، قلنا فاعل بالحرارة بنحو الأسرار، يعني ليس للنار إرادة أن تفعل الحرارة أو لا تفعل الحرارة، بل يجب عليها بحسب وضعها التكويني أن تكون حارة. فقالوا لو صدر الواحد من الحق سبحانه وتعالى وكان العالم سبيما بالقدم الزماني لا القدم الذاتي، لأن القدم الذاتي لا يقول به موحد أبدا، لا فيلسوف ولا متكلم ولا فقيه، فالنزاع فيما إذن؟ النزاع في القدم الزماني وفي بيانه. فيقولون لو صدر من الحق سبحانه وتعالى العالم بنحو القدم الزماني وكانت الإرادة الإلهية عين الذات، فلو كانت الإرادة عين الذات لوجب أن يكون العالم قديما، ولو كان العالم قديما بقدر الزماني لوجب أن يكون الحق تعالى فاعلا موجبا لا فاعلا مختارا موجبا. واضح العبارة؟ فإذا هكذا رأى الفقهاء على أن هذه القاعدة لا تتناسب مع الحق سبحانه وتعالى، لأنها توجب أن يكون الحق غير مختار في أفعاله لو كانت الإرادة قديمة، لأن الإرادة عين الذات، لأن الصفات الإلهية عين الذات، وإذا كانت الصفات عين الذات وجب أن يكون العالم قديما، ووجب أن يكون الحق تعالى موجبا مقهورا على الخلق والإيجاد وليس مختارا. وتفصيل هذه المقالب سيأتي في بيان القاعدة. فلذا قال الأستاذ على مسلك الفقهاء على طريقة العامة السائدة بين الفقهاء، لأن القاعدة لو تمت فجريانها في الفاعل بالأسرار، يعني لا في الفاعل بالأسرار، لأنه لو كان مختارا لما كان العالم قديما، ولا تجري القاعدة في الفاعل بالأسرار، لأننا نقول أن الإرادة هذه الكلمة خلت من الأستاذ في الحق تعالى ليست من صفات الذات. هنا نزع بين الأعلى، هل أن الحق سبحانه وتعالى كما له علم ذاتي وهو علمه الأزلي الذي هو عين الذات، له علم فعلي وهو العالم بكله وبتمامه؟ فإذا قيل العلم الذاتي الأزلي الإلهي هذا هو الصفة الإلهية التي هي عين الذات، وإنما تختلف عن الذاتي بحسب الحمد الأولي الذاتي أي بحسب المفهوم، وأما بحسب المصداق فالله كله علم، كله قدرة، كله إرادة، فإذا بحسب الحمل الشايع الصناعي الصفات عين الذات، وإنما تختلف عنه بحسب الحمد الأزلي الذاتي. فالعلم الأزلي عين الذات، الحياة عين الذات، كذلك يقول الحكماء الإرادة من الصفات الإلهية وهي عين الذات. فيقول المحقق التبريزي على أن الإرادة من صفات الأفعال، والمراد من صفات الأفعال الوجودات الخارجية، أبو صوته الوجودات الخارجية أي العالم الإمكاني بكله وبتمامه هو العلم الفعلي الإلهي. هذا العلم الفعلي الإلهي مسبوق بالعلم الذاتي الأزلي الذي هو حيث الذات. كذلك يقول الفلاسفة الإرادة الفعلية وهي إيجاد الكائنات بالقدرة الإلهية، هذه إرادة فعلية لا بد وأن تستند إلى إرادة ذاتية في عينها. هذه الكلمات الثلاثة وسيأتي التكلم عنها، لكن الأستاذ التبريزي يقول الله سبحانه وتعالى ليس له إلا إرادة، ليس له إلا إرادة فعلية، أما ذاتية فليست موجودة. هذا كلام أيضا لبعض الفقهاء. بل إن الإرادة في الحق ليست من صفات الذات خلافا للفلاسفة، بل الإرادة من صفات الأفعال، فليس في ذاته إرادة ذاتية أزلية. هذا الكلام يبتني على من؟ على ظن الفقهاء أنهم إذا قالوا بأن الإرادة عين الذات يجب أن يكون العالم قديما، وإذا كان العالم قديما وكان الخلق قديم وجب أن يكون الحق مجبورا موجبا مضطرا على الإيجاد لا مضطرا. ثم يريد دليل، فليس في ذاته إرادة، ثم يريد ليس في ذاته يعني إرادة ليست عين الذات، ثم أراد فخلق العالم. وقد يستفيد البعض من بعض الروايات كقوله صلى الله عليه وسلم الرواية الواردة كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي تعرف، وأمثال هذه المسائل. فإن شاء الله سنتطرق إلى هذه الرواية أنها هل تدل على أن العالم يجب أن يكون غير قديم، يجب أن يكون غير قديم زمانا أو لا يجب، هذه من الروايات الدالة على هذا الأمر أو ليس الدالة، واضح. وإن شاء الله سنتكلم أيضا على أن أول ما خلق الله العقل، أو أن أول ما خلق الله أو الوجود المنبثق، أو أن أول ما خلق الله القلم، أو أن أول ما خلق الله أو أن أول ما خلق الله اللوح، أو أن أول ما خلق الله الأنوار للكلمات التامة كالنور المحمدي صلى الله عليه وآله، وكالنور العلوي، وكالأسماء التامات الإلهية. هذه الكلمات أيضا سنتكلم عنها. هل تدل على أن الواحد لا يخطر منه إلا الواحد، أو لا تدل على ذلك؟ واضح العبارة. ثم يقول: ومن المعلوم أن الفاعل قادر أن يوجد شيئين دفعة واحدة لا جامعة بينهما. هذا رد علي نصر على ثلاثة. يقول: من المعلوم، يعني من الأمر البديهي، لما كان الإنسان على ضعفه الوجودي قادر أن يفعل الفعلين دفعة واحدة، بأن يقوم ويتكلم معا، بأن يمشي ويعسل معا، فهو قادر على إصدار فعلين دفعة واحدة. فالله تعالى بالأولى أن يكون قادرا على إصدار فعلين، بل الأفعال المتعددة. واضح العبارة. قادر أن يوجد شيئين دفعة واحدة لا جامع بينهما، والله تعالى خلق الكثير من الأشياء في عرض واحد، فهو فاعل بالأشياء. والله خلق الكثير من الأشياء دفعة واحدة، فهو إذن فاعل بالاختيار وليس فاعلا بالأسرار. واضح. قلنا لكنا بسبب المنافق، هل هذه الكلمة صحيحة أم لا؟ ولو تمت القاعدة في الواحد بالإصرار لكانت في فاعل شخصيا بسيطا من جميع الجهات. ثم يقول: لو تمت هذه القاعدة لوجب أن تكون في الفاعل البسيط من جميع الجهات، في الفاعل البسيط من جميع الجهات المضطر على إيجاد الشيء والفعل للمختار. واضح العبارة. ثم يقول: وبالجملة لما كان الغرض واحدا عنوانيا لا يمكن أن يكون موردا للبذاق هذه القاعدة. ثم يقول: ونجرى القاعدة مبني على من؟ على السنخية بين العلة والمعلوم. وكأنه قال: ولا سنخية بين العلة والمعلوم. واضح. وسنتكلم إن شاء الله ما المراد من السنخية بين العلة والمعلوم. هل هي بمعناها المتداول الحرفي كسنخية الرطوبة مع الماء، أو لا المراد من السنخية لا هذه السنخية، بل سنخية بمعنى آخر، بل. ثم يقول: إذا أراد المصنف، فالمراد من المصنف صاحب الكتاب، فإذا أراد المصنف من أن موضوع كل علم هو الكلي المنطبق على موضوعات المسائل بنحو الجامع العنواني فلا بأس به. إن أراد بنحو الجامع العنواني فلا بأس به، ولكن هذا لم يختص بموضوعات المسائل، بل يعم كل متعدد لو فرض له جامع عنواني. يقول: هذا لا يختص بالمسائل العلمية، كل شيء لو فرض له جامع عنواني لاجتمع تحت جامع عنواني واحد. وقد تقدم منذ بالأمس أنه يمكن أن نجعل الأمور المتباينة تحت جامع عنواني واحد لكوننا تحت هذه الغرفة، في هذه الغرفة. فهنا في هذه الغرفة اجتمعت الأمور الجوهرية والأمور العرضية تحت جامع عنواني واحد، وهو الكون تحت هذا السقف. واضح العبارة. ثم يتعرض بقول الآخر من أنه إن كان المراد من السنة عليه السلام أنها تثبت في خبر واحد، إن كان المراد هو الثبوت التكويني فقال هذا ليس من العوارض بل من المبادئ. وكذا قال الأخر، قال إن كان المراد الثبوت التكويني فهذا ليس من العوارض بل من المبادئ الراجعة لنفس الموضوع، وإن كان المراد الثبوت التعبدي فهذا من العوارض. وكذا فيأتي الأستاذ التدريجي هنا فيشكل على من؟ على الآخر، أن هذا ليس له معنى معقول. ما المراد من الثبوت التكويني؟ الثبوت التكويني ثبت بنفس قول المحصول وتقرير المحصول وفعل المحصول، والخبر لا يثبت السنة إثباتا تكوينيا، وإنما يكون معلولا وحافيا عن السنة. فكيف يمكن أن نعبر عن الخبر الحافي عن السنة لأنه يثبت السنة ثبوتا تكوينيا؟ واضح المسألة. فإذا الخبر على أي حال لا بد وأن يكون من عوارض السنة وليس من المبادئ الراجعة للسنة. نقرأ العبارة بنحو سريع. بل يقول: هذا ليس من عوارض السنة بل من المبادئ، فهو بحث عن مفاد كانت تامة. هذا كلام الآخر. أي أن السنة هي قول وفعل وتقرير المحفوظ، فهل تثبت هذه السنة بخبر الواحد أم لا؟ ومن المعلوم أنه هل وجد الشيء أو لم يوجد ليس من العوارض، لأن العوارض بحث عن مفاد كامل ناقص. هكذا قال الأخ في نفس الكتاب. ثم يقول: إن كان المراد من الثبوت هو الثبوت التعبدي كان بحثا عن العوارض، ولكن الثبوت التعبدي عن عوارض نفس الخبر، أي هل الخبر الواحد معتبر أم لا؟ هل يجب العمل بخبر الواحد أم لا؟ وبناء على أن السنة تعم الحاكي والمحكي يكون البحث عن الخبر بحثا عن السنة. وكذا هذه ثلاثة كلمات الأخر. سيأتي الأستاذ الشرزي فيكتب عليها، فيقول الأستاذ الشرزي أنه ليس من المعقول أن يبحث الإنسان في علم الأصول أن السنة هل أن السنة التي هي فعل وقول وتقرير المحسوم هل تثبت بخبر الواحد تكوينا أم لا؟ فإن هذا ليس له معنى معقول. السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ لا، الخبر الواحد من متفرعات السنة، فكيف تكون السنة وجودا وعدم وجودا وعدم وبعدم وجودها تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت؟ رحمه لأنه أخبر المخبر أو لم يخبر السنة بنفس قول المحصوم وفعل المحصوم وتقرير المحصوم سبب. يقول أخبر المخبر أو لم يخبر السنة لا تثبت بخبر الآخر الواحد، أخبر أو لم تخبر السنة ثبتت بقول المحصوم نفسه بفعل المحصوم نفسه بكذا بتقرير المحصوم نفسه، ولا رسم السنة بخبر المخبر صادقا كان المخبر كزرارة أو كاذبا كان المخبر كبعض المخبرين. ويكون الكلام عن خبر المخبر بمعنى أنه هل صادق في قوله أو كاذب، فإذا البحث عن معلومية السنة بخبر الواحد، فإذا صار الكلام الخبر عن معلومية السنة بخبر الواحد بخبر الواحد، وهذا ليس عن مفادي كان السامة بل عن مفادي كان الناقصة، لأنه بحث عن معلولية السنة، والبحث عن معلولية شيء بشيء من أن الشيء الفلاني هل هو معلول بشيء آخر أم لا في عالم الدلالة، هو بحث عن العوارض لا عن نفس الوجود، لأننا لم نبحث عن السنة بل نبحث عن السنة المعلومة، السنة المعلومة بخبر الواحد. فإذا أنكر وأسأل الأستاذ التبريزي على قول من؟ على قول آخر، على أن خبر تارة يكون بمعنى مفاد كان التامة وتارة بمعنى مفاد كان الناقصة، بل قال الخبر دائما يكون بمفاد كان الناقصة لا التامة. فإذا إذا قلنا هل السنة معلومة من خبر الواحد أم لا، فهذا ليس سنة بل عن عوارض السنة. ثم يقول: نعم لو قلنا السنة موجودة أم لا لكان بحثا عن مفاد كان التامة. هذا خلاصة كلام الأستاذ الشرزي، وستأتي إن شاء الله المناقشة في بعض كلماته. واضح العبارة؟ الآن خلاصة ما تكلم به المحقق آغا ضياء العراقي. قال المحقق العراقي أنه لا حاجة إلى موضوع كلي في العلم. قال ما التزم به الآخر من وجوده موضوع واحد ولو لم يعرف بالاسم، بل يجب ان يكون موجودا ولو يستكشف بالاغراض كما تقدم. قال: لا داعي الى الالتزام بوجود موضوع واحد في العلوم، بل ولو التزمنا بجامع بين الموضوع، ولو التزمنا، هذا الكلام من المحقق العراقي، قال: ولو التزمنا بجامع بين الموضوعات والمحمولات والنسب لوجب تحقق جامع بين الأمور الإسمية كالموضوعات والمحمولات والأمور الحرفية كالنسب. فبالتالي الموضوعات من الأمور الإسمية، المحمولات أيضا من الأمور الإسمية، يعني من الأمور التي لها استقلال. وأما النسب كقولك زيت قائم، النسبة هنا مذكرة تابعة لطرفيها، لو تعقلتها وقلت هي نسبة لكانت معنى إسمية. النسبة التي نتكلم عنها ليست نسبة، هذه من المعاني الإسمية. من حينما نتكلم عنها هذه ليست من الحروف، هذه حينما نقول من للابتداء، كلمة الابتداء من المعاني الإسمية حسب التوجه. فإذا المراد من النسبة في قولنا زيت قائم أو صرت من البصرة إلى الكوفة ليس الابتداء ولا الانتهاء، ولا مفهوم المثل، فإن مفهوم المثل من المفاهيم الاستقلالية الإثنية. ما البراد من المثل التي يقال أنها مذكر وأنها لا يمكن أن تلحظ بالاستقلال؟ المراد منها تلك المعاني الثقيقة المذكر بين طرفيها التي لا يمكن أن تعقد. وإذا قلنا من الابتداء، فكلمة الابتداء كلمة مشيرة إلى تلك المعاني المذكرة. كلمة المثل من المعاني الإسمية المثيرة إلى من؟ إلى تلك المعاني المثلية المذكرة. فالمثل معاني مذكرة ثانية لطرفيها لا يمكن أن تكون مستقلة أبدا، ولو نوحظت بلحاظ الاستقلالي لكانت معنى إسميا وليست هي تلك المعاني الحقيقية. فنقول إذن المحقق العراقي، كيف يمكن أن نفرض جامعا بين المعاني الاستقلالية كالموضوعات والمحمولات وبين المثل التي هي من المعاني المندسة الثانية بين طرفيها؟ فإذا لا بد وأن يكون الجامع بين هذه كلها هو من الأمور الاعتبارية العنوانية، وليس بأمر تفصيلي، وليس بأمر ذاتي حقيقي. ولذا يقول: ولو التزمنا بجامع بين الموضوعات والمحمولات والمثل لوجد تحقق جامع بين الأمور الإسمية كالموضوعات والأمور الحرفية كالمثل، وأي جامع مثلا بين الوجود كالصلاة والعدم كالصوم؟ أي جامع يمكن أن نفرض لموضوعات مسائل الفقه؟ بعض موضوعات مسائل الفقه ترجع إلى الأمور العدمية، إلى الأمور السلبية، وبعض موضوعات الفقه كالصلاة ترجع إلى الأمور الوجودية. فأي جامع يجمع هذه الموضوعات لكي ترجع إلى موضوع واحد وهو موضوع علم الفقه؟ فإذا لا بد أن يكون جامعا اعتباريا عنوانيا. وإذا كان هكذا لا تكون القاعدة منطبقة في المقام. ثم يقول المحقق العراقي: ولا دليل يثبت الجامعة من ناحية الغرض. هذا رد علينا على الأصل، فإن وحدة الغرض أمر اعتباري عنواني منتزع من أغراض المسائل المتعددة. منتزع من أغراض المسائل المتعددة. ولو كتبت وحدة الغرض عنوانا جامعا، فإنه لا يكون إلا جامعا عنوانيا، ولا ينبئ عن جامع ذاتي بين موضوعات المسائل. والمراد من العلم في الفنون أكثر. ثم يأتي ويقول: حينما نقول العلم الكذائي هو موضوعات المسائل، ليس المراد من العلم ما تكلمنا عنه في المنطق والفلسفة. العلم هو انطباع صور الأشياء في الذهن، وانطباع صور الأشياء في الذهن تارة يكون على نحو التصور، وتارة يكون على نحو التصديق، وقوله على نحو التصور أو التصديق تارة يكون بنحو الحالة، وتارة يكون بنحو الملكة. هذا هو المراد في الفنون؟ كلا، المراد في الفنون المسائل التي هي خارجية، المسائل التي تدور في الكتب. فإذا حينما يقول القائل العلم أو مسائل العلم في الفنون، لا يراد منها التصورات والتصديقات. فلذا يقول: والمراد من العلم في الفنون ليس مطابقة التصور أو التصديق لنفس الأمر والواقع بنحو الحالة أو الملكة، لا نتكلم عن هذا، بل المراد من العلم هنا أي في العلوم في الفنون، بل المراد نفس الموضوعات والمسائل. واضح العبارة؟ فتعرف أن نقول العلم في كتب المنطق والفلسفة ونريد منه ما يكون حاضرا أو حاصلا في الذهن على نحو التصور أو التصديق وعلى نحو الحالة أو الملكة، وهذا ليس مراد في المسائل في الفنون. ثم قال: وينحصر الذاتي بما كان المحمول عارضا على تمام الموضوع بلا واسطة كعروض الإدراك للكليات لتمام النفس الناطقة، أو يكون العروض بسبب الوسائط التعليمية. فإذا جعل العرض الذاتي على نفسه ما عرض على تمام الشيء، يعني على النوع، بلا واسطة كالإدراك العارض على تمام الإنسانية بلا واسطة، وما عرض على الشيء بواسطة تعليلية، هذا يدخل ما كان عارضا بواسطة ثبوتية كما تقدم. أما إذا خرج عن هذين العنوانين فإنه لا يكون من العوارض الذاتية. وخمسا، المناقشة على هذه الكلمات ستأتي أيضا. ثم استشهد من هو المحقق العراقي بخروج ما كان بحيثية تقليدية عن العرض الذاتي بقول الحسنة كصدر المتألهين وكالشيخ كذلكين. الحكماء قال الفلسفة موضوعها الوجود، وإذا كان موضوع الفلسفة هو الوجود، ما عرض على الوجود بلا حيثية تقليدية كان من عوارض الوجود. فلذا تقول الوجود واجب أو ممكن، فالعرض على نفسه الوجود، الوجود جوهر أو عرض، الوجود كذا، الوجود كذا. أما إذا عرض على الموضوع بحيثية تقليدية، يعني الوجود من حيث كونه عددا، هذا لا يكون بحثا فلسفيا بل يكون بحثا رياضيا. الوجود بحيثية تقليدية كالجسم، هذا لا يكون بحثا فلسفيا بل يكون بحثا طبيعيا. وكل ذلك فإذا قال الفلاسفة كل ما يعرض على الموضوع بلا حيثية تقليدية هو من عوارض ذلك الموضوع الذاتي، وكل ما يعرض على الموضوع بحيثية تقليدية لا يكون من العوارض الذاتية. هذه المسألة أخذها أيضا المحقق العراقي وتكلم بها فقط. ثم استشهد بكلام صدر المتألهين والشيخ الرئيس في خروج الجهات التقليدية عن العوارض الذاتية، فإن صدر المتألهين قال إن العارض يجب عروضه على نفس الوجود من دون أن يعرض على الوجود بعد حيثية تقليدية. مثل من الحيثية التقليدية الوجود من حيث كونه عددا، الوجود من حيث كونه جسما، هذا لا يكون من العوارض الذاتية. فإنه لو عرض بهذا النحو لما كان من فن الحكمة. ولذا قال قدس سره أن العارض على الوجود ما حيثية تقليدية كالجسمية أو العدد ليس من فن الحكمة، بل هو من علم الطبيعيات أو الرياضيات. فإن مثل هذا يكون عرضا غريبا بالنسبة إلى فن الحكمة. فإذا هذا جعله من الأدلة على خروج هذه العوارض، وجعلها عوارض غريبة. ثم أوردت على صاحب الكفاية بأن تعريفه يستلزم تعدد الأغراض كما تقدم من صاحب الكفاية في تعريفه لعلم الأصول. ثم قال إن المسألة الأصولية هي التي تقع وسطا لإثبات واستنباط الحكم الكلي، فجعل التعريف بهذه الصورة وأشكل على تعريف الأقوم. واختار المحقق الميرزا النائمي أنه لا بد في كل فن من موضوع، وأن تمايز العلومي وأن تمايز العلومي قد يكون بالأغراض كما قال الأقوم، وقد يكون بفيد الحيثية، وقد يكون بنا بفيد الحيثيات، بل بالحيثيات التقليدية التي ترجع على الموضوع. فمثلا الفرق من حيث الإعراض والبناء نحو، ومن حيث الصحة والاعتدال صرف، ومن حيث كذا بلاغة، ومن حيث كذا إلى آخره. فإذا جعل تعدد العلوم تارة بالأغراض وتارة بنا بالحيثيات التقليدية. واضح العبارة؟ وأما المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني فإنه قال لا حاجة لموضوع خاص في كل فن، ثلاثة علم ثلاثة، بحيث تعرض عليه المحمولات كلها، إذ ذلك إلزام من غير مرجن، فإن الغرض والغاية تترتب على نفس المسائل. الغرض والغاية تترتب على نفس المسائل، حصل موضوع جامع أو ما حصل موضوع جامع. فإنه كثيرا ما لا يوجد في العلوم موضوع معين كالكلمة التي هي موضوع معين في علم النحو، وكالوجود الذي هو موضوع معين في فن الفلسفة، لكن بعض العلوم ليس لها موضوع معين. يقول وقال في دفع مطلب الكفاية من كون وحدة الغرض كاشف عن وحدة الموضوع وكون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، قال إن هذا في الواحد الحقيقي، هذه قاعدة فلسفية لا ربط لها بالأمور الاعتبارية. فإدخال شيء كان من الأمور التكوينية كان من مسائل العدة والمعلول في فن الفلسفة. في مورد آخر وهو في الأمور العنوانية الاعتبارية قال لا معنى له أبدا. واضح مثلا بلي أن هذا في الواحد الحقيقي، وأنه لا بد من موضوع جامع وغاية عامة مترتبة على الموضوع نظير ترتب المعلول على العلة. هناك بس في باب العلة والمعلول هذه القاعدة جارية، أما في غير باب العلة والمعلول كالأمور الاعتبارية والفنون لا تجري في هذه القاعدة. ثم قال نعم إن الواحد النوعي مثل من الواحد النوعي كالإنساني، والواحد العنواني مثل من كعناوين العلوم مثلا، عناوين اعتبارية. والواحد العنواني لا يكشف عن واحد العنوان، لا يكشف إلا عن واحد العنوان، بل الواحد الحقيقي يكشف عن واحد حقيقي، لكن الواحد النوعي والواحد العنواني يكشف عن واحد عنواني وعن واحد نوعي. وما ذكره الفلاسفة إنما هو في الواحد الشخصي من جميع الجهات. فالقاعدة إذن مختصة بالحق سبحانه وتعالى، ولا تشمل حتى بقية العلل والمعلومات. هذا السؤال. فإذا القاعدة في الواحد الحقيقي وليست في الوحدات الأخرى كالعلل والمعلولات في عالم الإمكان، فهذه قاعدة مختصة بالحق سبحانه وتعالى، يعني بالوجود البسيط، وهي الوحدة الحقة الحقيقية من جميع الجهات وهي الحق سبحانه وتعالى. ثم أورد المحقق إيرادا على تعريف صاحب الكفاية، وهو أنه يلزم أن يكون علم الأصول متوجها إلى غرضين، أحدهما استنباط الأحكام الشرعية، والثاني ما ينتهى إليه في مقام العمل، ولا جامعة بين الغرضين. ثم قال إن الذي يقتضيه النظر أن علم الأصول هو المسائل التي يكون مؤداها واقعا في مقام إثبات الحجية لإثبات حكم الكل، فجعل الضابطة كل مسألة تعرضت للحجية وإثبات كبرى بعدم المعذورية. واضح مثلا؟ واضح. فجعل الضابط في هذه الصورة أن كل مسألة تعرضت للحجية هي من علم الأصول، وما لم يتعرض للحجية فليس من علم الأصول. وبهذا أدخل الاستصحاب والإمارات في علم الأصول، وأخرج البراءة لأن ما تثبته البراءة ليس إلا فرعا سطحيا جزئيا لنظره. واضح العبارة في حد الآن؟ الآن نتعرض أيضا على وجه السرعة في مطالب الأستاذ الوالد. قال الوالد قد أورد الأصول عدة من تلامذته كالأستاذ العراقي والإصفهاني وغيرهما، بأن استكشاف وحدة الموضوع بمناط وحدة الغرض مثل قلنا من باب المناط، لأن هذه القاعدة في من في العلة والمعلول الحقيقي موجل له البسيط من كل الجهة. فإذا كيف جاء الآخر وجعلها في مقامنا وهي الفنون، فإذا لا بد وأن يكون جاء بها بلحاظ وحدة المناط، لا بلحاظ انطباق القاعدة على المقام كما تقدم، لأن القاعدة لا ربط لها يقينا بمقامنا، إلا أن نقول كما قال البعض أن وحدة المناط هنا موجودة وسنتكلم عنها. بوحدة لا وجه له فلي، لأن استكشاف وحدة الموضوع بمناط وحدة الغرض لا وجه له، لأن الواحد الذي لا يصدر منه إلا الواحد إنما يتم في الواحد الحقيقي دون الواحد بالنوع أو العنوان. والواحد في العلوم من الواحد بالعنوان، فلا يستكشف منه إلا الواحد العنوان. ثم قال الوالد إن هذا كله مماشاة مع الأساتذة في الإشكال على صاحب الكتاب، هذا كله مماشاة معهم من قبل بل على صاحب الكفاية، من أن الواحد الحقيقي المستكشف من بالغرض أو من قبيل الواحد بالعنوان إلى آخر هذه الكلمة في الإمارة. إلا أن المنقولة أرضوه، يقول الوالد أن المنقولة عن بعض أساسية الآخرون أنه ما أراد الرجوع أن يطبق القاعدة في المقام، بل إنما أراد أن يقول أن ملاك القاعدة جار في المقام. أرضوه. إلا أن المنقولة عن بعض تلامذة صاحب الكفاية أن المقام ليس من قبيل استكشاف العلة من المعلوم، بل من جهة أن نسبة الموضوع إلى الغرض كنسبة المستند إلى الإضافة إلى المضاف إليه، وأن الملاك في استكشاف الواحد من الغرض من الواحد الحقيقي جار في الواحد العنواني والواحد النوعي، فيستكشف من وحدة المضاف وحدة المضاف إليه، يقول بين الموضوع بين العدة والمعلوم تضايق، وكلا لك بين العدة والمعلوم تضايق، لا علة بلا معلول ولا معلول بلا علة بينهما تضايق. فكذلك نستكشف هذا الملاك وهو يا سيئو الملاك ملاك التضايق، نستكشف وجوده بين الغرض والموضوع، فنقول وحدة الغرض تنبئ عن وحدة معلول عن وحدة موضوع من باب المضاف والمضاف إليه. فإذا الآخر ما أراد أن يطبق القاعدة في المقام، لأنه رجل يعتبر من الحكماء، فلاقل من كبار الحكماء لأنه من كبار الفقهاء والأصوليين سجده، لكن الرجل ليس خالي من الحكمة، وإذا كان الرجل ليس خالي من الحكمة كيف يأتي بهذه القاعدة ويقول هذا محل انطباق؟ واضح مثلا؟ فإذا يقول الوالد ما سمعناه عن بعض تلامذته أن الملاك جاري ها هنا، واضح مثلا؟ لا أن القاعدة منطبقة ها هنا، من باب استشمال ملاك القاعدة، وأن الملاك في استكشاف الواحد من الواحد الحقيقي جار الوين، جار الوين هذا الملاك في الواحد النوعي والواحد العنواني، فيستكشف من وحدة المضاف وحدة المضاف إليه، لأن ملاك استكشاف العلة من المعلوم جار بالقياس إلى الإسناد والإضافة. فإذا بناء على هذا أنه ذهب إلى هذا من باب من؟ من باب جريان ملاك العلة والمعلوم وهي الإضافة، وكذا لك في الغرض والموضوع، فقال لوجود الملاك بين الغرض والموضوع الموجود هذا الملاك في من بين العدة والمعلوم، قد نقول أن وحدة الغرض تنبئ عن وحدة الموضوع. ثم قال الوالد والتحقيق أن مثل هذا لا يوجب برهانا علميا، يا هو مثال أن ملاك القاعدة جار في المقام، هذا لا يوجب برهانا علميا، لأن استكشاف المضاف للمضاف إليه مرجعه إلى الواحد العنواني أو الواحد النوعي، وهذا أيضا لا يثبت مدعى الآخر من وجود جامع كلي ذاتي لموضوعات المسائل. فإذا الآخر إما أن يريد من الوحدة التي يتكلم عنها وأن وحدة الغرض تكشف عن وحدة موضوع الموضوع العنواني الاعتباري، وهذا لا نزاع فيه، وإن أراد العنوان أعطى الموضوع الذاتي فهذا أسبل عليه الكل، واضح العبارة. فإذا نمنع جريان الملاك في الواحد العنواني بناء على صحة القاعدة، وهي أن الواحد لا يقصر منه إلا الواحد، حتى لو صححنا وطلبنا صحة القاعدة لا نستجم بجريان الملاك في المقام، واضح العبارة. ثم ناقش الوالد الفلاسفة في قاعدة الواحد لا يقصر منه إلا الواحد، فقال إن القاعدة لو سلمناها فإنما تجري في العلل الطبيعية، وتجري في العلل الطبيعية لأنها هي التي تجب فيها السلفية بين العلة والمعلوم. فإذا غرب التوجه، فإذا الوالد يعتقد على أن هذه القاعدة لو صحت فإنما هي في من؟ فإنما هي في العلل الطبيعية. فهنا ففي العلل الطبيعية يجري، ففي العلل الطبيعية يجري تجري السلفية عليه السلام عليه السلام عليه السلام، ففي العلل الطبيعية تجري السلفية بين العلة والمعلوم، أما في غير العلل الطبيعية فلا سلفية بين العلة والمعلوم عليه السلام، فلا سلفية بين العلة والمعلوم عليه السلام. فإذا مسك فقهاء وما عليه الوالد في هذه القاعدة، أولا يترددون في أصل القاعدة، ثم يقولون لو تنزلنا وسلمنا وجود هكذا قاعدة فهي في العلل الطبيعية أنه يجب تجري السلفية بينها، لا في العلل الحقيقية، لا في العلة الحقيقية في الواقعية وهي الحق سبحانه وتعالى والكائنات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. فإنما تجري في العلل الطبيعية لأنها هي التي تجب فيها السلفية بين العلة والمعلول، وإلا لقدر كل شيء من كل شيء لولا السلفية بالتوجه، لولا السلفية بين العلة والمعلول لصدر من النار البرودة، ولصدر من الماء الحرارة، ولصدر من الحديد الليونة، ولصدر من الماء الصلابة مثلا، فإذا لا بد من سلخية بين العلة والمعلول ليتناسب المعلول مع علته، ليتناسب المعلول مع علته. فقالوا هذا التناسب محله العلل الطبيعية، لا في من؟ لا في غير العلل الطبيعية كالحق سبحانه وتعالى والكائنات. ثم قال إن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد مبني على وحدة الوجود والموت. ثم قال إضافة على كون قاعدة مترتبة على السلخية بين العلة والمعلول، القاعدة أيضا تترتب على نسبة خاص وهو وحدة الوجود والموجود. أما إذا قلنا على تعدد الوجود والموجود كما هو مثبت بعض المشائين ومثبت بعض الفقهاء أيضا تبعا للمشائين، فلا تكون القاعدة أيضا صحيحة، بل مبني على وحدة الوجود والموجود، وأنه بعين الوحدة كثرة، وأنه بعين الوحدة يعني الوجود بلحاظ واحد والوجود بلحاظ آخر هو متكثر. لماذا متكثر؟ لأن الوجود حقيقة واحدة مشكلة كما قال صدر المتألهين، الوجود حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف. وأما بناء على تعدد الوجود والموجود وأن من كمال العلة وتماميتها هو التأثير في المتعدد، وأنه ليس للمعلول الإحاطة بمعرفة العلة على الوجه الأتم، فإذا يقول بناء على تعدد الوجود والموجود وبناء على أن العلة من كمالها قد تؤثر في المتعددة وشللة، وأن الإنسان وأن الممكن مهما بلغ في الكمال لا يتمكن أن يشخص حقيقة العلة، كيف يتمكن أن يحكم على العلة الحقيقية وهي الوحدة الحقة الحقيقية لأنها لا يصدر منها إلا الواحد؟ واضح؟ يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا خروج عن نطاق القدرة والإدراكات البشرية. واضح العبارة؟ فكيف جزموا بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد؟ فإذا من الجائز أن يصدر من الواحد الحقيقي الكثير. واضح العبارة؟ ثم قال فقد ظهر لك أن مناقشتنا مع صاحب الكفاية في أصل القاعدة وفي جريان الملاك فيها أن القاعدة ليست تامة، وأن الملاك الذي هو فيها وهو التغايب لا يمكن أن يجري بين من؟ بين الأمور العنوانية والأمور الاعتبارية، فلا يمكن أن نقول أن وحدة الغرض تنبئ عن وحدة الموضوع. ثم قال وكلام الفلاسفة إطار لتحديد القدرة الإله، هذه من الشبهات التي وردت على الفلاسفة، أنكم إذا قلتم بأن الواحد الحقيقي وهو الله لا يصدر منه إلا الواحد، هذا تحديد للقدرة الإلهية، لأنكم حدثتم القدرة الإلهية في من في أنه لا يمكن أن يصدر منها إلا الواحد. وإذا تحددت القدرة الإلهية صارت المحدود كان ممكنا، وما كان ممكنا ما كان واجبا. هذه الكلمات كلها إن شاء الله نتكلم عنها، هل أن هذا يوجب التحديد أو لا يوجب التحديد؟ بل ثم قال وكلام الفلاسفة إطار لتحديد القدرة الإلهية، وإلا فكمال ذاته يناسب التأثير في معلولات متعددة. ثم قال أنه لا جامع بين موضوعات المسائل، وأن هذا التزام من غير مرزم هو العبارة الموروثة، وهي كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ولذا نرى أن موضوع الكف قد ينطبق على الأمر الوجودي كالصلاة، وقد ينطبق على الأمر العدمي بناء على كون الصيام عدميا على الصيام، وقد ينطبق على الأمر بالمعروف، وقد ينطبق على النهي عن المنكر. ثم أورد الوالد على المحقق العراق ولا ننسى أن المحقق العراقي من أساتذة الوالد، أورد بأن القول بوجود عروض العارض على تمام المعروف على وجه أن تكون نسبة المحمول على تمام الموضوع حقيقية لا تجوز فيها، فإن كان مقصوده بالدقة العقلية فإنه يستلزم أن تكون العوارض بتوسط الفصلي خارجا عن العوارض الذات. يقول إن كان مراد الأستاذ من كون العارض يجب أن يعرض على تمام الموضوع، تمام الموضوع هو النوع، فيجب أن يكون ما يعرض على الشيء بواسطة جزئه وهو الفصل أن يكون من العوارض الغريبة، والحال لا يقول به الأستاذ ولا يستلزم بذلك. وإن كان غرضه غرض الأستاذ العراقي من عنوان التمامية في العروض عروض العارض على المعروف بحسب وجوده الخارجي يقينا. الإنسانية والحيوانية والناطقية في الخارج شيء واحد. فإن كان المراد الاتحاد الوجودي فيقينا النوع وهو تمام الموضوع، والفصل لأن الفصل ما به وجود الشيء وكذا حقيقة الشيء بفصله الأخير، والفصل وهو الحقيقة الوجودية الخارجية هي عين النوع في الخارج، هي متساوية مع النوع في الخارج. فهذا به فبالحاد الوجود هو تمام الموضوع، وبالحاد الماهية هو جزء الموضوع واضح. وإن كان غرضه غرض الأستاذ غرض الأستاذ الوالد وهو الحافظ العراقي من عنوان التمامية عروض العارض على المعروض بحسب وجوده، يعني بحسب الوجود الخارجي، بمعنى أن العرض يعرض على تمام وجود المعروض لا على مكتبة من وجوده، فلا إشكال فيه. ثم قال الوالد والذي نختاره أن علم الأصول هو الكبريات التي إذا ضمت إليها صغرياتها أنتجت فرعا سطحيا كليا، واضح العبارة. وعليه فتدخل المسائل التي تقع في طريق الاستنباط أو التخيير والمعذورية أو المعذرية من الإمارات والملازمات والأصول العقلية، وتفرد الأصول العملية الشرعية لأنها فروع فقهية عامة تنطبق على مصادقها، واضح مثلا. خلافا لما يراه الأستاذ الإصفهاني والعراقي، فإنهم يرون الأصول العملية الشرعية من الأصول لا من القواعد الفقهية. بلي. ثم قال الوالد إنما نسب إلى شيخ الأساطير من أن كل ما عجز عنه العامي فهو من علم الأصول، فربما كان هذا من باب الاحتمال. في الرسائل الشيخ له هكذا عبارة، أن ما يعجز عنه العامي هو من علم الأصول، وما لم يعجز عنه العامي هو من الفقه. أشكل عليه أكثر الفقهاء على أن كل من قاعدة فقهية كقاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ بل حتى قاعدة اليد قد يعجز عنها العامي، فبناء على هذا يجب أن تكون هذه الأمور من القواعد الأصولية لا من القواعد الفقهية. أنما نسب إلى شيخ الأساطين من أن كل ما يعجز عنه العامي فهو من علم الأصول، فربما كان هذا من باب الاحتمال والتفريق الذهني لا المبنى والاعتقاد، لأننا نرى أن كثيرا من القواعد الفقهية يعجز العامي عن تشخيصها كقاعدة التجاوز والفراغ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وقاعدة اليد وغيرها من القواعد الأخرى. ثم قال الوالد إن الأمور التي يبحث عنها في علم الأصول أربعة. فإذا عرف علم الأصول بالتعريف المتقدم، وهو أن علم الأصول هو الكبريات التي إذا ضمت إليها صغرياتها أنتج فرعا فقهيا كليا مللا. ثم قال وما يبحث عنه في الأصول أمور أربعة. أولا الطرق والإمارات التي اعتبرت من قبل الشارع وعبدنا بالعمل على طبقها كحجية الشرة ومخالفة العامة واعتبار خبر الواحد والأخذ بالكتاب والسنة وقاعدة التعادل والترجيح، هذا من علم الأصول. ثانيا حجية الظواهر من الكتاب والسنة، سواء في ذلك الأخذ بظواهر الأوامر والنواهي والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وغيرها من الظواهر الأخرى. ثالثا الملازمات العقلية الواقعة بين الأمور كالملازمة بين المقدمة وديها واجتماع الأمر والنهي والبحث عن الضد، هل أن الأمر شيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. ورابعا الأصول العملية شرعية كاملة أو عقلية على مبنى أكثر الفقهاء، أن الأصول الشرعية أيضا من الأصول على خلاف مبنى الوالد فإنه لا يراها من الأصول. رابعا الأصول العملية شرعية كانت أم عقلية. ثم قال وإن كان عند التحقيق أن الأصول العملية الشرعية لا يراها الباحث من علم الأصول لأنها مسائل فقهية عامة لا ينتج منها فرعا فقهيا كليا، كقولك كل شيء لك طاهر، الناتج منه أن هذا الشيء المعين طاهر، كل شيء طاهر قاعدة، هذه مصادقها والمصادق لا تعتبر من الاستنباطات. ولكن الدليل الذي دل على ثبوت هذه القواعد هو من الأصول. فإذا الأصول الشرعية القواعد الشرعية ليست من الأصول، الدليل الذي دل على اعتبارها يكون من الأصول واضح كالأخبار الذي أثبتها واعتبرتها، ولكن الدليل الذي أوجب ثبوت الأصول العملية الشرعية فإنه من علم الأصول، وإن كانت نفس الأصول العملية ليست من علم الأصول. موصل له. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.